الكلمة، وتارة بعدما يلقيها بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى ابتلاء وفتنة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أن الشيطان الأسفلاني يذهب بها إلى الكاهن والساحر فيكذب معها 100 كذبة، والناس يصدقون كذب الكهان كله بسبب كلمة سرقت من السماء. فلا يحل لمسلم أن يصدق السحرة والكهنة، فإنهم دجالون كذابون. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قوله الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالطواغيت كثيرون، منهم الساحر ومنهم الكاهن، كل هؤلاء طواغيت. قوله كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، يعني الشياطين إبليس وجنوده، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون 100، يكذبون 100 كذبة مع الكلمة المسروقة من السماء والعياذ بالله. فلا يحل لمسلم أن يصدق السحرة والكهنة، لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب وهو دجال كذاب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب، فصارت الشياطين يرجمون بالشهب فلا يتمكنون من استراق السمع إلا نادرا بمقتضى حكمة الله عز وجل. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، خوف السر من غير الله، كل هذا شرك أكبر وكفر والعياذ بالله. والسحر كما عرفتم أنه كفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الفرار من الجهاد في سبيل الله من صف القتال، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رمي المؤمن بالزنا كذبا وزورا، هذا من أعظم الكبائر، والكبائر كثيرة عافانا الله وإياكم منها. كذا أورده المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غير معزو، يعني لم يبين من رواه، وقد رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. قوله اجتنبوا أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا، اجتنبوا ابعدوا، وهذا أبلغ من قوله دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، لا تقربوا من هذه المهلكات، كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعلى المسلم أن يحذر الفواحش ووسائلها، فالزنا حرام وكل ما يقرب إلى الزنا حرام، كما ورد في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزنا العينان النظر، وزنا الأذنان الاستماع، وزنا اللسان الكلام، وزنا اليدين البطش، وزن الرجلين الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فيجب على المسلم أن يحذر وسائل الزنا، فلا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تنظر إلى الأفلام والمجلات الخليعة التي تهيج الشر وتدعو إلى الفاحشة والعياذ بالله، ولا تتكلم مع المرأة الأجنبية كلاما من غير ضرورة تلذذا، ولا تستمع إلى صوتها تلذذا، ولا تمشي إليها لتتكلم معها تلذذا، ولا تبطش بيدك أي امرأة أجنبية. كل ذلك من أسباب الزنا، وقد حرم الله الزنا وحرم أسبابه. اللهم احفظنا يا رب العالمين. قوله الموبقات بموحدة، أي باء وقاف، أي المهلكات. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب، نعوذ بالله تعالى من عذاب الله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، كتاب ألفه البخاري رحمه الله في الآداب الإسلامية، والطبري رحمه الله في التفسير، وعبد الرزاق رحمه الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، قال: الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة وزاد: والإلحاد في الحرم. والإلحاد هو كل ظلم وبغي، فالظلم والإلحاد والميل عن الهدى في الحرم من الكبائر المهلكة. وحقوق الوالدين، عصيان الوالدين والإساءة إلى الوالدين، نسأل الله السلامة، من الكبائر المهلكة. ولابن أبي حاتم رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: الكبائر، فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد العقوق، حقوق الوالدين والتعرب بعد الهجرة، يعني أن يهاجر المسلم من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ثم يرجع إلى بلاد الكفار باختياره، فهذا من الكبائر. وفراق الجماعة، أن يفارق جماعة المسلمين، يخرج على إمام المسلمين، وهذا من الكبائر المهلكة. ونكث الصفقة، أي نقض البيعة بعدما يبايع بالسمع والطاعة، يعصي ويخرج ويحارب، نعوذ بالله، كل هذا من الكبائر المهلكة والعياذ بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، يعني لما ذكر سبعا، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، يعني ليس المعنى أن الكبائر منحصرة في هذه، ولكن هذه السبع هي من أعظم الكبائر، والكبائر كثيرة. أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، أولا أخبره الله بهذه السبع ثم أخبره بكبائر أخرى بعد ذلك، فيجب الأخذ بالزائد. أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، يعني السائل كان يحتاج إلى بيان هذه السبع، وإلا فالكبائر كثيرة. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: هن أكثر من سبع وسبع. وفي رواية: هي إلى سبعين أقرب. وفي رواية: هي، وفي رواية: إلى السبعمائة. الكبائر كثيرة. وقد ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتابا سماه الكبائر، جمع فيه سبعين كبيرة بأدلتها، وهي أكثر من ذلك، كما في رواية: إلى السبعمائة. قال المؤلف حفظه الله: قد ألف الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتابا في عد الكبائر طبع، ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مسائل الجاهلية هو كذلك في عد الكبائر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الكبيرة كل ذنب فيه حد في الدنيا كالقتل والسرقة والخمر والقذف، وكل ذنب توعد الله فاعله بالنار وهو كبيرة، وكذلك كل ذنب لعن الله فاعله وهو كبيرة، وكذلك كل ذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليس منا فهو كبيرة، كل ذلك من الكبائر، فعلى المسلم أن يحذر. اللهم سلمنا من الكبائر والصغائر واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. قوله قال: الشرك بالله أعظم الكبائر. الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة منافي للا إله إلا الله. فلا يحل لمسلم أن يدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآية نص على أن من دعا غير الله وهو كافر والعياذ بالله، وكذلك من ذبح لغير الله أو رجا من غير الله جلب نفع أو خاف منه دفع أو رجا منه دفع ضر، كل هذا كفر بالله، نعوذ بالله من الكفر والشرك والضلال. بدأ بالشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله به. إن الشرك لظلم عظيم، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل لله شريكا تدعوه من دون الله وتخافه وترجوه، هذا أعظم الذنوب. الحديث أي إلى آخره. وأخرج الترمذي رحمه الله بسنده عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. رجل من اليهود قال لصاحبه اليهودي: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فاليهود والنصارى والكفار يعلمون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن اليهود والنصارى كفروا به حسدا وبغيا، والمشركون كفروا به كبرا وبغيا والعياذ بالله. قال الله تعالى: لقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاليهود يعرفون. قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، يعرفون أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، أن تتهمون رجلا بريئا ليقتله السلطان ظلما، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا ألف للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. صيد السمك الله حرمه على اليهود يوم السبت ابتلاء، فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث، وقال حسن صحيح. قوله السحر، الكبيرة الثانية من الكبائر العظام السحر، تقدم معناه وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث لأن فيه والسحر اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. وقوله وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها وهي نفس المسلم المعصوم. قوله إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك يعني الردة، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان، وكذا قتل المعاهد. إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد فلا يجوز قتل المعاهد لأن له عهد، كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري رحمه الله تعالى. فإذا كان بين المسلمين وبين أهل الكتاب وغيرهم عهد فلا يجوز قتل المعاهد ما زال أنه له عهد. واختلف العلماء رحمهم الله في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، اللهم احفظنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبل